بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول عدم الإيمان يعني أن الذي يجحد شيئا من الأسماء والصفات أنه يكون منفيا عنه الإيمان، المقصود يعني لا يكون مؤمنا، لأن الله نفى الإيمان عن من يكفر بالرحمن، قال: وهم يكفرون بالرحمن، جعله كفر، والكفر ينافي الإيمان. نعم. الثانية تفسير آية الرعد. نعم. ثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. يعني هذا مطلق، الشيء الذي لا يفهم السامع لا يحدث به لئلا يكذب، لأن إنكاره يكون كفر، فلا ينبغي أن يدخل في هذا. نعم. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله. نعم. ولو لم يتعمد المنكر. نعم. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يصف من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذق، ونحو ذلك ممن هو جار على ألسنة كثيرة. ألسنة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. النعمة نعمة الله لما أضيفت مفردة مضافة تكون عامة، فالمفرد المضاف يعم، نعم الله لا حصر لها. فمن أنكر شيئا من نعم الله جل وعلا فإنه على خطر أن يكون قد كفر. وكل نعمة تقع في الإنسان فهي من الله، وكل خير للإنسان يقع فهو من الله تعالى. والحكم في هذا أنه يجب أن يشكر النعمة، وشكرها هو أن يقر بأنها من الله، ثم يستعملها في طاعة الله، ثم يثني عليه بها، هذا شكرها. وإذا فعل الإنسان ذلك فإن الله يزيده نعم، فمن شكر زاده الله نعمة على نعمة، ومن كفر فإن النعمة تفر. إن الكفر يعدم النعم ويزيلها، والشكر يقرها ويزيدها. ولهذا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكل خير يقع في الكون فهو من الله جل وعلا، وأما الشر فهو أسبابه المخلوقين الخلق. ولهذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عن إضافة الله، قال: والشر ليس إليك، لا وصفا ولا تسميع. وجاء في كتاب الله ذلك يعني ذكر الشر على ثلاثة أنواع: نوع أنه يحذف فاعله فيقال كما قال مؤمن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولما جاء الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله جل وعلا. هذا نوع. النوع الثاني أن يدخل في العموم، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء، فهو داخل في عموم خلق الله، ولا يجوز أن يضاف إلى الله الشيء المكروه. يجوز يقول الإنسان الله خلق الكلاب، خلق الخنازير وما أشبه ذلك، ولكنها مخلوقة، مخلوقة لا داخلة في الخلق، لأن الله جل وعلا يجب أن يقدس وينزه ويعظم. الثالث أن يكون مضافا للمخلوق، كما قال جل وعلا من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق، مخلوقه، مخلوق الله جل وعلا. والشر أصله العدم، أصله وجود الخير، والخير كله من الله والشر من غير الله. فالنعم إذن كلها من الله جل وعلا، ولا يجوز أن يضيف الإنسان النعم إلى نفسه، يقول أنا أوجدت هذا بعملي أو بشطارتي أو بأني أعرف كيف أتصرف أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ذم الله جل وعلا من يقول ذلك، كما ذكر عن قارون وغيره قال إنما أوتيته على علم، يعني أن الله يعلم أني أهل له أو أني أنا أعلم كيف أتصرف وكيف أكتسب المال، سواء قيل هذا وهذا، كله داخل في هذا. فيجب أن يشكر الله جل وعلا على نعمه ويعترف بها، فالاعتراف أولا ثم الشكر ثانيا. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار، يعني أعظمها، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أعترف وأقر، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالاعتراف والإقرار بالتقصير هو الذي يجعل العبد أنه مستحق لإثابة الله جل وعلا وعطف الله عليه. وقوله قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني أن يضيف المال إلى نفسه أو إلى آبائه، والواجب أن يضيفه إلى الله، يقول هذا من الله، رزق الله، الله رزقني وهيأ لي الأسباب، وكذلك كونه ورثه عن آبائي هذا أبلغ في النعم، أنعم الله جل وعلا به على آبائك وعليك، فيجب أن تشكر الله جل وعلا على ذلك. والإنسان خلق خرج من بطن أمه ليس معه شيء، فسخر الله له ما في السماوات وما في الأرض، بما في ذلك والديه يقدمان مصلحته على مصلحته، فكل هذا من الله، فيجب أن يشكر. أما إذا قال إن هذا مالي أو هذا مال أبائي أو أن هذه ورثته كذا وكذا، فهذا معناه أنه ينكر نعمة الله ويضيفها إلى نفسه، فهو من كفر النعمة. قوله وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا، يعني أن يضيف الشيء إلى سببه. ومعلوم أن الأسباب الله جل وعلا نصبها أسبابا وجعلها أسبابا لهذا الشيء، ولو شاء لعطل الأسباب، ولو شاء لغيرها، وكونه الشيء له سبب لا يجوز أن يجعل الإنسان يلتفت عن الله جل وعلا ويعتمد على السبب. الاعتماد بدل السبب وإضافة الأشياء إلى السبب يكون من نوع من الشرك، وهذا الذي أراده المؤلف أن يبين أن التوحيد أن تضاف النعم إلى الله جل وعلا ويشكر عليها، وشكره أن يطاع فيها، تستعملها في طاعة ربك جل وعلا. أما إذا لم تضفها إلى الله فأنت لم تعترف بها، ومن لم يعترف بها يكون قد كفر النعمة، وكفر النعمة نوع من الكفر، وإن كان كفر أصغر ولكنه ينافي كمال التوحيد، يجب أن يتحاشى الإنسان ويبتعد عنه. وكذلك قال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا نوع ثالث في المعنى، في معنى الآية. فالأول ما ذكره مجاهد كونه يضيف المال إلى أنه اكتسبه هو أو آباءه، والثاني كونه يضاف إلى السبب، قال لولا فلان ما كان كذا وكذا، والثالث قول ابن قتيبة إنه بشفاعة الآلهة. فهذه كلها رويت عن المشركين، ورويت في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وفيه قول الرابع قد روي في التفسير، وهو أن نعمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفه قريش تعرفه تمام المعرفة، يعرفون مولده ويعرفون تربيته ويعرفون أنه عاش بينهم وأنه لم يتعلم شيء، فأنزل الله عليه الوحي وعلمه الشيء الذي لا يحيط به أهل الأرض من المعلومات. فهذه نعمة كبرى، لأنه بلسانهم ومنهم يعرفون صدقه وأمانته، ويعرفون أنه عاش بينهم ثم ينكرون أنه رسول، فهذا من الكفر، يكون من الكفر الأكبر. فهذا أيضا روي في معنى الآية. والصحيح أن الآية تعم هذا كله، كل هذا داخل في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وجميع النعم لله جل وعلا، وإنكارها إما أن يضيفها إلى غير الله أو أنه يستعملها في معصية الله، فهذا يكون كفرا لها. وقوله وقال أبو العباس، أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد حديث زيد بن خالد الذي سبق، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر بالصحابة في الحديبية على إثر مطر من الليل قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومعلوم أن الكفار قريش ما يعتقدون أن الكواكب هي التي تنزل المطر، ولكنهم يضيفون نزولها إلى طلوع هذا أو غروب هذا التي يسمونها الأنوى، يعني يسمونها أنوى لأنها كما سبق إذا ناء واحد يعني طالعا ناء الآخر غاربا يغرب، وهم كثيرا ما يضيفون نزول المطر إلى واحد منها، يكون مطر بنوء كذا وبنوء كذا، وهذا كفر بالله، لأنهم أضافوا نعمة الله إلى الكواكب، والكواكب لا دخل لها في هذا. ومن ذلك إضافة الحوادث، كما يقول بعض العوام مثلا إن جاء هبوب الثريا أو هبوب الجوزة أو هبوب التويبع أو ما أشبه ذلك، إن الريح هبت لهذا لطلوع هذا، فهذا لا يجوز، لا يجوز مثل هذا، لأن إضافة هذه الأشياء إلى مخلوق هذا من إنكار النعم وكفر النعم. وإن كانوا لا يعتقدون أن هذه هي التي تؤثر وهي التي توجد، ولكن مجرد الإضافة لا يجوز. قال يعني الحديث الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله جل وعلا من يضيف نعمه إلى غيره. وقال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، يعني هذا في السفن، لأن السفن كانت شرائية وتسير حسب هبوب الرياح، فإذا كانت الرياح يعني مهيئة مستدبرة للسفينة في المقصد قالوا إنها طيبة، ووصلنا لأن الريح طيبة. وكذلك الملاح الذي هو قائد السفينة كان حاذقا بالمجاديف التي يصنعها، وهذا أيضا من الكفر. الواجب أن هذا كله من نعم الله يضيفونه إلى الله. لذلك إذا يقول الإنسان وصلت بسرعة لأن السيارة جديدة أو لأن السائق حاذق، لا يجوز مثل هذا، بل يجب أن يضيف هذا إلى الله، يقول الحمد لله الله يسر لنا هذا ووصلنا بنعمة الله وبفضله وبإحسانه، ويشكر الله على هذا. يعني هذا لا يخلو الإنسان منه دائما، فيجب أن يضيف كل خير وكل نعمة إلى ربه ويعترف بذلك ويشكره عليها، فإذا فعل ذلك يكون قد كمل توحيده. أما إذا أضاف هذه النعم التي ينعم الله جل وعلا بها عليه فإنه يكون كفر النعمة. ومن هذا بل من أعظمه أن يشكر الله جل وعلا على بعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه عرف الحق واتبعه وآمن به، فهذا من أكبر النعم على الإنسان كونه صار مسلم. يجب أن ينظر الإنسان يفكر في الناس اليوم، الناس ملأوا الأرض كثير وأكثرهم محروم من الخير، يعني عندهم عقول وعندهم أفكار وعندهم قدرات عندهم اختراعات، ولكن ما هدتهم عقولهم إلى ما فيه سعادة الإنسان. فالدنيا منتهية وزائلة وكأن لم تكن، وإذا لم يكن الإنسان مؤمنا بالله وبرسله فمصيره إلى النار نسأل الله العافية، فهو الشقاء السرمدي. فإذا كان الإنسان مؤمنا بالله ومؤمنا برسوله فهذا أكبر النعم، وتمام النعمة أن يثبته الله جل وعلا على هذا إلى الممات، أن يموت على ذلك. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. قول بعض السلف كان الملاح الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، يعني أنهم يضيفون النعم لأسبابها، وهذا لا يجوز. يجب أن تضاف النعم إلى الله جل وعلا، وكذلك الحوادث تضاف إلى الله، لأنه لا يحصل شيء في الكون إلا بإرادة الله وبقدره وأمره تعالى وتقدس. فالخلق كلهم ملك الله يتصرف فيهم كما يشاء، أما أن يضاف الأشياء إلى سببه أو إلى غيره فهذا يكون نوعا من كفر النعم. نعم. فيه مسائل. الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. كثير من الناس يعني. نعم. نعم. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعني إنكار النعمة أنه يكون من الكفر. تسمية ذلك يعني يجب أن يكون الإنسان على حذر لا يقع في شيء من إنكار النعم، يكون قادحا ذلك في توحيده. نعم. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. الضدان معروف، الإيمان والكفر، هذا ضدان، فالقلب يجتمع فيه إيمان وكفر وهو لما غلب عليهما، ويجتمع فيه تصديق وتكذيب وهو لما غلب عليه، وهذا كثير جدا. نعم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. وقول ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن تقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذا من شرك الألفاظ التي يجب أن يكون الإنسان منزها لسانه منها. ومعلوم أن مثل هذا شرك الأصغر، وأنه لا يخرج الإنسان من دين الإسلام، ولكنه يقدح في توحيده، يكون قادحا في توحيده ومنقصا له، فيجب أنه يبتعد عنه ويطهر لسانه من ذلك. ومعنى هذا أن هذا داخل في الشرك الأكبر، لأن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر. وإذا تأملنا الآية من أولها تبين لنا هذا تماما. فأول الآية يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون يعني أن الله هو المتصرف في هذه الأشياء، وهو الموجد لها، هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم إلى آخره. ثم ابن عباس يستدل بهذه الآية على أن الند أيضا أن تقول لا وحياتك وحياة فلان، يعني الحلف بغير الله، فجعل الحلف من التنديد، الحلف بغير الله من التنديد الذي هو الشرك. ومعلوم أن الحلف بغير الله لا يكون من الشرك الأكبر إلا إذا اعتقد الإنسان أن المحلوف به مطلع على ما في قلبه، وأنه قادر على إيقاع العذاب به إذا كان كاذبا. فإن هذا إذا كان يحلف بمخلوق ويعتقد أنه بهذه الصفة لا يكون من الشرك الأكبر، بل من الشرك الأكبر. فالمقصود أن الصحابة السلف يستدلون بما نزل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وأنهم يدخلون الشرك الأصغر بما دل على الشرك الأكبر. فقوله في يقول أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هذه مبالغة في الخفاء، يعني معناه أن هناك أشياء خفية من الشرك ينبغي أن نتفطن لها، وهي تكون بالألفاظ وتكون بالأفعال وكذلك الاعتقادات. فيجب أن يطهر الإنسان إيمانه عن هذه الأشياء. ثم مثل لذلك قال وهو أن تقول والله وحياتك وحياة فلان، يعني الحلف بغير الله. إذا حلف الإنسان بغير الله فقد وقع في الشرك للنصوص التي جاءت في هذا، ولأن هذا داخل في الآية، أن ابن عباس استدل بالآية على أن هذا شرك بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر. وقوله وتقول لولا كليبة هذا لآتانا اللصوص، يعني هذا السبب، لأن الكلب ينبح إذا رأى من يستنكره فيتنبه أهل البيت، إذا أتى المثل لص والسارق نبحه الكلب فتنبه أهل البيت وحذروا منه. فإذا أضيف هذا السبب إلى الكلب قيل لولا هذا الكلب أتانا اللصوص، صار هذا من التنديد، داخل في التنديد كما قال ابن عباس، يعني داخل في الشرك. وكذلك وهذا سبب، وكذلك قوله لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. البط هو الطائر الذي إذا يكون في البيت إذا استنكر الغريب يصوت ويصيح، فهذا نفسه يعني هذا السبب، لأن أهل البيت يتنبهون لذلك فهو سبب. وإذا أضيف هذا إليه صار هذا من الشرك، لأن الله جل وعلا هو الذي جعله بهذه الصفة، هو الذي جعله يتميز بين أهل البيت وغيرهم، هذه من الله جل وعلا، فيجب أن يشكر على ذلك جل وعلا ولا يضاف إليه. وكذلك قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، يعني كونه يشرك بين فعل الإنسان وفعل الرب جل وعلا في شيء ما، وليس هذا خاصا في المشيئة، العام عام في الأفعال كلها، فيجوز أن يكون التشريك، أن لا يكون هناك تشريك، أن يكون الفعل مضاف إلى الله وحده، وإذا أريد أن يذكر فعل الإنسان لا يعطف على فعل الله بالواو، لأن الواو تدل على الجمع، مجرد الجمع فقط، وإنما يعطف بثم، لأن ثم تدل على العطف مع التراخي ومبايرة الأخير للأول أنه غيره. وكذلك قول الرجل لولا الله وفلان، يعني أنه يضيف الفعل إلى الله وإلى فلان، وفلان قد يكون سببا فيضيفه إليه، فهذا أيضا كما سبب يكون من الشرك، من الشرك اللفظي الذي لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي ولكنه يقدح في إيمانه وفي توحيده. وقوله لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، يعني بالله، كل هذه الأشياء التي ذكرها به شرك، هذا كله كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. يعني هذا أيضا جاء من غير في غير هذا الحديث، يعني جاء في حديث أخرى، فبين أن الحلف يجب أن يكون بالله، والحلف هو ذكر المعظم عند إراد الخبر ليتبين أن هذا صدق، يعني المعظم الذي يقدر على تعذيب الكاذب وإثابة الصادق، هذا الأصل في الحلف، فيجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز أن يكون بمخلوق، فصار لأجل ذلك الحلف بمخلوق شرك. أما ما جاء في القرآن من الأقسام التي يقسم الله جل وعلا بها بالمخلوقات فهذا خاص بالله جل وعلا، فله أن يقسم بما يشاء، وهو يذكر الأشياء التي هي دليل على وحدانيته يقسم بها، وإنما نحن محجور علينا أن نحلف بغير ربنا أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه تعالى وتقدس، فمن لم يحلف بالله أو بصفة من صفاته وحلف بمخلوق فقد وقع في الشرك في نص الحديث الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، وحسنة الشرك سيئة الشرك أعظم من حسنة الصدق. إن كان الإنسان مثلا إذا كذب حلف بالله كاذبا، هذا اليمين الغموس الذي قيل أنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، ولكن هذا ذنب وكبيرة من الكبائر. أما الشرك فهو أعظم من هذا، فهذا دليل على عظم الشرك عند السلف، أنهم يعرفون أن الشرك هو أعظم الذنوب، وهذا واضح من النصوص، فإن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة، إذا شاء يغفرها يعني بدون عقاب غفرها. أما الشرك فأخبر أنه لا يغفر لصاحبه، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، وهذا فهمه ابن مسعود وإخوانه من الصحابة. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يعني لا تشركوا بين الله جل وعلا في المشيئة وبين أحد من خلقه، بل إذا أردتم أن تذكروا شيئا من الأسباب يجب أن يكون بثم شاء الله ثم فلان، لأن هذا يخالف ما يكون فيه الجمع وفيه مقتضى الحكم الذي يعم الرب جل وعلا والمخلوق. لا يجوز أن يجمع بين مشيئة الله أو فعل الله وفعل مخلوق، فإن هذا يكون من الشرك. وقوله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. الاستعاذة نوع من العبادة، وهي الالتجاء والاحتماء بما هو معاد، فيجب أن يكون بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون بمخلوق من المخلوقات، ولكن إذا قدر أن المخلوق يستطيع هذا يجب أن يكون مميزا بينه وبين الرب جل وعلا، أن يقول بالله ثم بك، ولا يجوز أن يجمع بينها في البلواو التي تدل على مجرد الجمع. وقوله: لولا الله ثم فلان، ولا تقل لولا الله وفلان، هذا يدل أن لولا هذه يجوز أنها تستعمل في الشيء الذي لا محذور فيه، وأن النهي كما يأتي عن لولا في أمور خاصة، فيما إذا كان هذا فيه اعتراض على القدر أو فيه اعتراض على الواقع أو غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فالواجب في هذا أن تميز أفعال الله عن أفعال خلقه، وأن يعتقد أن أفعال الخلق أنها أسباب، وأن الفاعل في الحقيقة هو الله جل وعلا، لأنه هو الذي سبب الأسباب، فتضاف الأشياء إليه ويقدر حق قدره تعالى وتقدس، ويميز بينه وبين خلقه حتى يكون الإنسان سالما من الوقوع في المحذور، إن المحذور قد يكون شركا لفظي، وقد يكون اعتقادي، وقد يكون عملي، وكل هذا إما أن يكون مناف للتوحيد أو يكون قادحا فيه ومنقصا له، ولا يخلو من ذلك. نعم، اقرأ السائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم، هذا كثير، لمن نظر في تفسير الصحابة يرى هذا كثيرا في الآيات. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، يعني بنص الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ووجهه هو أن الحلف يذكر اسم المعظم الذي يقدر على إثابة الصادق وعقاب الكاذب، هذا الأصل فيه، فلا يجوز أن يكون المخلوق بهذه المثابة، هذا يجب أن يكون لله وحده. نعم. أما إذا غاب هذا المعنى عن الإنسان يقول أن ما هذا المعنى ليس عندي فيجوز لي أن أحلف، لا يجوز هذا، لأن هذا الأصل. ما إذا جهلت وغاب عنك ذلك ما يكون هذا مبررا للوقوع في المحذور. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس أن يحلف بالله كاذبا، هذا اليمين الغموس. ولكن الحلف بغير الله وهو صادق أكبر منه، أعظم منه، لأن الحلف بغير الله شرك، واليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. يعني هذا في اللغة فرق بين الواو، لأن الواو تدل على مطلق الجمع فقط، أما ثم تدل على الترتيب مع التراخي، فصار فرق بينهما واختلف المعنى من أجل ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.